يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، لازلنا نتكلم عن أنواع الحديث الضعيف، ونتكلم اليوم بإذن الله عن الحديث المعضل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان. الشطر الآخر من البيت يتكلم عن حديث أو عن نوع آخر نأخذه لاحقا، والذي هو المدلس. إذن المعضل، قال فيه: والمعضل الساقط منه اثنان. عندما تكلمنا عن الحديث المنقطع قلنا أن هناك انقطاع، مثلا في هذا المثال قلنا أن هناك انقطاع بين ابن سيرين وابن مسعود، هناك انقطاع. معنى الانقطاع أنه لابد من وجود راو نقل الخبر من ابن مسعود إلى ابن سيرين. هذا الراوي نحن لا نعرفه، أو هذا الراوي على الأقل أنه لم يذكر، فهذا نسميه راوي ساقط، سقط من السند. طيب، وجود الانقطاع يعني وجود راوي أو أكثر سقط من الإسناد. بالنسبة للمعضل نقول: والمعضل الساقط منه اثنان. هنا في الحديث المنقطع هنا سقط على الأقل رجل واحد، يعني بالتقدير البسيط مات ابن مسعود في سنة 32، وابن سيرين ولد في سنة 33، ممكن ابن سيرين في عمر 7 أو خلينا نقول 15 سنة، في سن 20 سنة على سبيل المثال سمع هذا الحديث. ففي هذا السن قد يكون أو الأمر المتوقع أن شخصا أدرك ابن مسعود وسمع منه، وتأخرت وفاته عن وفاة ابن مسعود بعشرين سنة، بخمسة عشرة سنة أو ما شابه ذلك، باثنى عشرة سنة على سبيل المثال، وهو الذي حدث ابن سيرين، هذا الراوي الذي سقط ذكره من الإسناد. فإذا هنا يوجد راو واحد سقط من السند فسميناه منقطع. لكن إذا سقط راويان من السند فهذا نسميه بالحديث المعضل. لكن المشكلة في الحديث المعضل أكبر من المشكلة في الحديث المنقطع الذي فيه راو واحد ساقط، لأن المعضل صار عندنا راويان ساقطان. إذن هناك مجهولان، بينما المنقطع العادي الذي لم يصل إلى درجة المعضل فيه راو واحد ساقط. لكن كما قلنا المعضل يسمى أيضا منقطع لأنه منقطع، لكن دائما نطلق نحن الاسم الأخص. المعضل نوع من أنواع المنقطع، فلا نستطيع أن نقول منقطع، لكن نقول معضل كتسمية أخص من تسمية المنقطع. هنا الدارمي قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد ابن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. إبراهيم عن ابن المبارك عن سعيد عن عبيد الله، لا مشكلة، إلا أن عبيد الله ليس صحابيا. طيب، على أي أساس قلنا أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويا؟ هذا عرفناه من خلال تاريخ وفاته، إذ أنه توفي في عام 132 للهجرة، فلا يمكن أن تكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، وإنما من المنطقي أن تكون الواسطة رجلان، من المنطقي أن تكون الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان فنقول عن بالنسبة يعني لهذا الفرق الزمني نقول أن هذا الانقطاع يحتمل رجلين، فإنه أي هذا الإسناد إسناد معضل. هذا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.